وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونهجر ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وفيك خاصمنا ولك احتكمنا وبك استعنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت الغفور الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن نبينا ورسولنا وحبيبنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمدًا رسول الله، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى كافة الناس شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وأنار الطريق وأبان السبيل، وتركنا على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وادخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه، واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد عظم الله رسوله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، وفضل الله ومنة الله على النبي عليه الصلاة والسلام، عظمها رب العزة والجلال، وقال له سبحانه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وامتدحه الله، قال: إنك لعلى خلق عظيم. وما ناداه الله باسمه في القرآن الكريم، كما نادى الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا من الله الصلاة والسلام. فمما خص به الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن إذا ناداه ناداه: يا أيها الرسول، أو يا أيها النبي، أو يا أيها المزمل، أو يا أيها المدثر. إذا نادى الله الأنبياء قال الله: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال الله: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات. قال الله: أن صدقت الرؤيا يا إبراهيم. قال الله: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قال الله: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. قال الله: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، قال الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. أما إذا نادى الله رسوله صلى الله عليه وسلم قال له يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي حرِّد المؤمنين على القتال، يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال له يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال له الله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. قال له يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وما سمى الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم باسمه في القرآن الكريم إلا في مواضع أربعة في كتاب الله تعالى سماه الله باسمه محمد، وفي موضع سماه الله جل وعلا باسمه أحمد عليه الصلاة والسلام. أما النداء يا أيها النبي ويا أيها الرسول تعظيما من الله، الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. فما هي المواضع التي سمى الله تعالى فيها رسوله عليه الصلاة والسلام باسمه محمد صلى الله عليه وسلم؟ الموضع الأول في آل عمران في الكلام عن غزوة أحد، لما قتل المشركون مصعب بن عمير، وكان مصعب بن عمير رضي الله عنه أكثر الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا قتلنا محمد، وصاح الشيطان قتل محمد مات محمد، واضطرب الناس، قال المشركون اقتلوا بقية الشرذمة، وقال اليهود لما بلغهم النبأ لو كان نبيا ما قتل، مع أن اليهود كما جاء في الترمذي في عام واحد قتلوا 300 نبي من أنبياء الله بعد أن تأكدوا أنهم أنبياء من الله سبحانه وتعالى، مع أن اليهود كلما جاءهم نبي أو رسول كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم استكبروا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وقال الصحابة فلنمت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنزل الله جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، لما قالوا مات محمد وقتل محمد قال الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فموتوا على ما مات عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل فليستمر دين الله تبارك وتعالى ولتبقى دعوة الله عز وجل. ولذلك تلا الآية الكريمة أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فقام عمر وشهر سيفه وقال من قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات قطعت عنقه. وإنما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ميقات ربه كما ذهب موسى إلى ميقات ربه، وليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ميقات ربه كما رجع موسى من ميقات ربه، وليقتلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما نافقوا وأشركوا وارتدوا بعد إيمانهم زعموا أنه قد مات كما فعل موسى بالسامري. أما أبو بكر فكشف الغطاء عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه وفاضت عيناه بالدمع وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموت التي كتبها لك الله فقد متها ووالله لن تموت بعدها أبدا. ثم ذهب إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أما بعد فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لما صاح الشيطان قتل محمد مات محمد أنزل الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، خلت بعثهم الله وعاشوا وقبضهم الله تبارك وتعالى وبقي دين الله عز وجل. ولذلك لما صاح أبو سفيان أفي القوم محمد بن عبد الله يوم أحد ليتأكد، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه، قال أفي القوم محمد بن عبد الله، قال عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه، قال أفي القوم ابن أبي قحافة أبو بكر. المشركون يعرفون الترتيب جيدا، رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر، أفي القوم ابن أبي قحافة، قال عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه، أفي القوم عمر بن الخطاب، قال عليه الصلاة والسلام لا تجيبوه، قال أبو سفيان أهل هبل، قال عليه الصلاة والسلام ردوا عليه. لما قال أهل هبل قال عليه الصلاة والسلام ردوا عليه، فالمسألة هنا لا تحتمل، أهل هبل قال عليه الصلاة والسلام ردوا عليه، قالوا ماذا نقول؟ قال عليه الصلاة والسلام قولوا الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لهم. قال عليه الصلاة والسلام: ردوا عليه. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والأيام دول. قال عليه الصلاة والسلام: ردوا عليه. قالوا: ماذا نقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: قولوا قتلاكم في النار وقتلانا في الجنة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. الموضع الثاني: لما طلق زيد رضي الله تعالى عنه زينب رضي الله عنها، وقال الناس بعد أن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوج محمد امرأة ابنه زيد بن حارثة. هذا زيد بن حارثة، وهذا سيد الخلق محمد بن عبد الله، فكيف يكون زيد بن حارثة ابن محمد؟ قالوا: تزوج محمد زوجة ابنه. فذكر الله اسم زيد في القرآن الكريم صراحة، وما ذكر اسم صحابي تصريحا في كتاب الله من أوله إلى آخره، بل ما ذكر القرآن اسم صحابي من أصحاب النبيين والمرسلين مطلقا إلا زيد. لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وجاء قول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لما ذكر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم باسمه في الموضع الثاني برأه مما قالوه فيه، وشهد له الله بالرسالة وأنه ختم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وحث الله العباد بعد ذلك على الإكثار من ذكره. تأمل سياق القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وفيها من الإعجاز ومن معجزة القرآن، قال الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وكلام الناس إذا تكلموا قالوا: ما كان أبا أحد من أولادكم أو من أبنائكم، ولكن قال الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له من الأبناء وله من البنات، ولكن ليس له أحد من الأبناء بلغ سن الرجولة، لذلك قال الله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولن يكون أبا أحد من رجالكم، قد يكون أبا أحد من أبنائكم أو من بناتكم أو من نسائكم، ولكن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور

وحقا ما من رسول من عند الله إلا أرسله الله بالهدى ودين الحق، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. المؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. اليهود يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. قالوا ما من رسول إلا أرسله الله بالهدى ودين الحق، ولكن من هو الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، لينسخ كل الأديان، وليهيمن على كل دين؟ أنزل الله عز وجل في سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد رسول الله هو الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وفي قول الله تبارك وتعالى عن المسيح عليه السلام: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إما من المبالغة للفاعل أو من المبالغة للمفعول. اسمه أحمد مبالغة للفاعل أي يحمد الله كثيرا، واسمه مبالغة من التحميد فهو محمد عليه الصلاة والسلام، واسمه أحمد مبالغة للمفعول يحمد في صفاته وفي خلقه وفي خلاله وفي خصاله وفي سجاياه وفي شمائله. اسمه أحمد. ولو تأملت المواضع الخمسة من كتاب الله، المواضع الأربعة التي سمى فيها الله رسوله صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام، قرنها الله جل وعلا برسول الله بكونه الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الموضع الخامس أحمد مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. في الأولى ما محمد إلا رسول، وفي الثانية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول، في الثالثة آمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم، وفي الرابعة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التعظيم من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن كان في محل الشمس موضعه فليس يرفعه شيء ولا يضعه، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فموضعه فوق السماوات العلى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى عليه الصلاة والسلام. تولى الله الدفاع عنه وحمايته. قال الصحابي: ما زلنا نتناوب على حراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا الله يقول، أي نزل قول الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. قالوا فتركنا حراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا جدوى، لا جدوى، حرسه الله، رعاه الله عليه الصلاة والسلام. قال له الله إن شانئك هو الأبتر، وقال له الله إنا كفيناك المستهزئين، وقال الله أليس الله بكاف عبده، وقال الله الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، وقال الله الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. تولى الله الدفاع عن رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكنه الابتلاء والتمحيص للمؤمنين، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. عباد الله، أنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصرة النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا من قبل حكم الإسلام في من سب أو شتم أو آذى أو سخر أو استهزأ من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن واجب المسلم تجاه ذلك مناصرة رسوله عليه الصلاة والسلام. فلو حققنا عقيدة الولاء والبراء نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أقمنا معتقدنا في الله تبارك وتعالى حق القيام نصرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو نصرنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحيينا السنة بعد اندثارها نصرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لو صدعنا بالحق في وجه الباطل في كل مكان نصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو عشنا على ما عاش عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتنا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. مسجد في رومبيك في جنوب السودان يحول إلى بار، يهدم جزء منه ويحول إلى بار لبيع الخمور ولممارسة المنكرات والدعارة. مسجد، العلة في ذلك السبب أنه يسبب الإزعاج، يسبب الإزعاج لأن المنادي ينادي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانصروا رسول الله، انصروا رسول الله يا عباد الله. هنا قبل الدنمارك مسجد يهدم، من أسس من سنة 1926 المسجد، سنة 1926 ميلادية مسجد مبني في رومبيك يهدم ويحول إلى بار جهارا نهارا. السبب يسبب الإزعاج، البار لا يسبب الإزعاج، الخمارة لا تسبب إزعاجه، ولكن شهادة أن لا إله إلا الله وصدق الله إذ يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبرا على المشركين ما تدعوهم إليه. صدق الله، إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إذا ذكر الله وحده تشرك، يشرك به تؤمن، عندئذ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. نسأل الله العافية والعفو والمغفرة والرحمة والهدى والتقى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم للأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.